بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، باب التشهد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الباب في تتمة أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتشهد وما يقوله المسلم في جلوسه من تشهد وصلاة ودعاء، وأضاف إليه أيضا ما يقوله الإنسان في ركوعه وسجوده. وباب التشهد يعني يشمل التشهد، يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سميت التحيات لله بالتشهد تغليبا لجانب الشهادتين وأهمية هذه الشهادة، فغلب اسمها بما أو غلب اسمها بأهم ما فيها، بأهم ما فيها. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كما يعلمني سورة من القرآن، كما يعلمني سورة من القرآن، أو السورة من القرآن. شلونك؟ السورة تمام. التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير لمسألة ما شاء. في هذا الحديث ثلاثة مسائل مما يتعلق بباب التشهد. المسألة الأولى في معنى بعض ألفاظ التشهد والتحيات، فأولها التحيات لله، ومعناها التحية والملك والعظمة والسلام والبقاء لله جل وعلا. هي تشمل عدة معاني، والصلوات لله قيل معناها الصلوات الخمس، وقيل معناها الرحمة التامة لله، وقيل معناها الأدعية والتضرع لله جل وعلا. الطيبات أي كل قول وفعل طيب فهو لله سبحانه وتعالى وحده، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان طيبا، وليس من الأعمال شيء طيب إلا ما تحقق فيه الإخلاص والمتابعة ولم يكن شيئا حراما. ولفظ السلام معناه الدعاء، بالسلامة من الآفات كلها ومن النقص ومن العيوب. المسألة الثانية في الحديث حكم التشهد في الصلاة، حكم التشهد في الصلاة. لا شك ولا خلاف بين أهل العلم أن التحيات في الصلاة مشروعة، لكن أهل العلم اختلفوا في حكمها من حيث الوجوب والسنية والاستحباب. وأختصر لكم الأقوال، وأحوط الأقوال وأرجعها أن التحيات واجبة، أن التحيات واجبة في التشهد الأول والثاني. وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث، فليقل التحيات، ولتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياها الصحابة، وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من تشهده جلس أو سجد سجودا، إذا قام من تشهده الأوسط قام أو سجد سجدة السهو، وهذا الأحوط والأولى. المسألة الثالثة في هذا الحديث بيان شيء من صيغ التحيات أو التشهد، هذه الصيغة التي وردت في هذا الحديث صيغة ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات. وهذه أو هذا اختيار الحنفية والحنابلة، قالوا هذا أفضل الصيغ. واختار المالكية، واختار المالكية صيغة عمر رضي الله تعالى عنه، وهي في بدايتها: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله. التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله. واختار الشافعية من حيث الأفضلية صيغة ابن عباس، وهي: التحيات لله، المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات لله، المباركات الصلوات الطيبات لله. فهذه الصيغ كلها جائزة في الصلاة إن قلت بهذا ولا هذا، لكن أهل العلم اختلفوا أو من حيث الأفضلية ما هو الأفضل فقط. والتنويع في الحقيقة هو الأفضل، أن ينوع الإنسان هذه الصيغ فيأتي بهذه مرة ويأتي بهذه مرة، فهو عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها أحاديث ثابتة، عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحضار قلب العبد في الصلاة، لأن العادة تعودنا على لفظ واحد، فالتغيير يعين على استحضار وعلى يعني حضور الإنسان بقلبه في الصلاة وتدبر هذه المعاني. المسألة الرابعة في هذا الحديث الدعاء بعد التشهد، الدعاء بعد التشهد. الدعاء بعد التشهد الثاني مستحب، وهو من مواطن إجابة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من المسألة ما شاء. وأما الدعاء بعد التشهد الأول، الدعاء بعد التشهد الأول كذلك مستحب، خلافا للمالكية الذين كرهوا الدعاء هنا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء أو من المسألة ما شاء، هذا لفظ عام، يعني يتخير ما شاء من الدعاء من أمر دنيا أو أمر الآخرة، ما لم يكن طبعا إثما أو محرما أو غير ذلك، فله أن يسأل حتى الأمر الدنيوي ويسأل الأمر الأخروي، خلافا لمن كره سؤال الدنيا في الصلاة كالحنفية مثلا والحنابلة. نعم. الحديث الذي يليه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن حجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث فيما يختص بما يسمى بالصلاة الإبراهيمية، وفي هذا الحديث من المسائل: المسألة الأولى حكم الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، حكم الصلاة الإبراهيمية في الصلاة. وأيضا أختصر لكم الأقوال وأقول لكم: اختلف أهل العلم في الصلاة الإبراهيمية، لكن هل هي واجبة أم مستحبة؟ والصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة. وذلك لأن الحديث قال: قد علمنا أو قد علمنا كيف نسلم عليك، أو علمنا أو علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا، فأتى الأمر هنا بلفظ قولوا. وجاء في حديث عند ابن خزيمة: قد أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن كنا في صلاتنا؟ قد أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن كنا في صلاتنا؟ فأتى بالصيغة الصلاة الإبراهيمية. المسألة الثانية في صيغ الصلاة. ورد في صيغ الصلاة عدة صيغ وألفاظ قرابة الخمسة أو أكثر، منها ما أورده المؤلف: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه صيغة أو هذه الصيغة المشهورة، وهناك صيغة أخرى وردت بلفظ: اللهم صل على محمد النبي الأمي، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأتى اللفظ أيضا من الصيغ: اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته أو وذريته، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ها؟ الأولى فيها آل إبراهيم، بس لا لا لا، الفرق أن كلهم أتت إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه اللي أتت في متن الحديث اللي عندنا، الباقيات أتت آل إبراهيم دون على إبراهيم. وهنا تنبيهات أحبتي. التنبيه الأول أن الألفاظ التي وردت في الصلاة أو في غيرها في الأذكار التي أتت في الصلاة، سواء كانت الصلاة الإبراهيمية أو الأذكار الركوع أو بعد الركوع، لابد من التقيد بها بالألفاظ الشرعية الواردة في السنة. يعني لا يجوز لي أن أبتكر في الصلاة ذكر معين أو أبتكر في الصلاة صلاة إبراهيمية معينة، لا بد أني أتقيد باللفظ النبوي الوارد قدر الاستطاعة. يتعلم الإنسان يحفظ واحد منه ويأتي به. الأمر الثاني أن جميع الألفاظ أو جميع الصيغ في الصلاة الإبراهيمية لم تأتي بلفظ سيدنا محمد، لم تأتي بلفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلفظ السيادة في الصلاة الإبراهيمية غير وارد في السنة. والمقصود هنا أحبتي في الصلاة، أما في غير الصلاة إذا قال الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد فما في بأس، فما فيه بأس، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. التنبيه الثالث أنه لا يشرع التلفيق بين الصلاة وصلاة أخرى، بين الصلاة يعني بين عفوا بين الصلاة الإبراهيمية وصلاة إبراهيمية أخرى، فيلفق هذا مع هذا. الأمر أو التنبيه الرابع أن التنويع جائز في الصيغ، أن التنويع جائز في الصيغ، يجوز لها أن ينوع بين صيغة وصيغة أخرى. الحديث الذي يلي: عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. هذا الحديث والحديث الذي يليه في الأدعية التي تقال بعد الصلاة وقبل السلام، بعد الصلاة الإبراهيمية وقبل السلام، السلام من الصلاة. ومن باب التنبيه قبل الشروع، الأدعية الواردة في دبر الصلاة يعني في آخر الصلاة على نوعين: أدعية قبل السلام كهذه الأدعية الواردة الآن عندنا، وأذكار وأدعية بعد السلام، وأذكار وأدعية بعد السلام. فالسنة الالتزام بهذا قبل والالتزام بهذا بعد. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنه إذا سلم انشغل بالدعاء المطلق دون الأذكار الواردة في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة يستغفر ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وسبح 33، يحمد الله 33، كبر الله 33، تمام 100 يقول لا إله إلا الله، أو غيره من الأذكار، آية الكرسي يقول والله أحد، الأذكار الواردة بعد الصلاة. هذه سنة مؤقتة ببعد الصلاة. فإذا أتى الإنسان بدعاء مطلق وقيده يكون هنا خالف السنة. الآن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذه الأذكار بعد الصلاة، فإذا سلمت ودعيت الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة، هنا فعلت أمرين: أتيت بدعاء مطلق قيدته، وتركت السنة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تقيد بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان آجر وأكثر أجرا، كما جاء عن بعض أهل العلم لما صلى ركعتي الفجر ثم قام وصلى ركعتي الفجر مرة، يعني ركعة الفجر مرة ثانية، فقال له ابن مسعود أو غيره من الصحابة، قال له: اجلس. قال: أو يعذبني الله سبحانه وتعالى على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، على الابتداع في الدين. فكل ما كان الإنسان مقيد أو مقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم كان أجره أكثر وأفضل. فالتقيد في السنن ولو كانت قليلة أفضل من الإكثار من أمور غير مشروعة. طيب، نرجع حق الأسئلة. في هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أن هذا الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، مستحب عند جمهور العلماء، مستحب عند جمهور العلماء. المسألة الثانية: ورد تقييد هذا الدعاء بأنه بعد التشهد الأخير، بعد التشهد الأخير. قال: فإذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. فهو بهذا اللفظ بعد التشهد الأخير في الركعة الرابعة أو الثالثة أو في الركعة الثانية من العشاء، لكن إن دعا به الإنسان في التشهد الأول لا بأس. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتخير من الدعاء ما شاء، فليتخير من الدعاء ما شاء. طيب الحديث الذي يليه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في هذا الحديث أحبتي، عند قوله رضي الله تعالى عنه أي الصديق: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، المقصود هنا في الموطن الذي يدعى فيه. علمني دعاء أدعو به في صلاتي أي في الموطن الذي يدعى فيه، يعني لن يدعو هو في قراءة الفاتحة، ولن يدعو في الركوع مثلا، أو يدعو قبل الافتتاح. فقال أهل العلم يحتمل هنا الدعاء في موطنين، في موطنين: الموطن الأول في السجود، أنه يدعو به في السجود، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، فهو موطن استجابة السجود. والموطن الثاني أنه قبل السلام وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد قبل السلام وبعد الصلاة أو بعد التشهد، وهو أيضا من المواطن الذي يستجاب فيها الدعاء. تأملوا أحبتي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كل هذه المواطن، في التشهد، في الصلاة الإبراهيمية، في هذا الدعاء، يطلبون التعليم، يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا أفقه الناس وأعلم الناس وأصح الناس لسانا، مع هذا لم يكونوا هم يعني يتبادرون الألفاظ من عندهم، وإنما كانوا يحرصون على أخذ الألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية دائما لو تدبرها الإنسان مع قلتها أعم وأشمل وأقوى وأبلغ. لذلك لما تأتي عند شرح العلماء لمعاني هذا الحديث تجد أن الكلام فيه كثير، وهو افتقار وتوحيد واستغفار ورحمة وإثبات لأسماء الله وصفاته، فيه أشياء كثيرة. لكن إن تخير من الدعاء ما شاء فله ذلك في أماكن الدعاء. نعم، الحديث الأخير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، النصر الآية الأولى، إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: قال رسول وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا أحبتي في الذكر الوارد في الركوع والسجود، في الركوع والسجود. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن ويكثر من هذا، وهنا عندنا مسألة التي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فأهل العلم في قول وهو الصحيح أنه لا يجوز الدعاء في الركوع، لا يجوز الدعاء في الركوع، وأتى هنا اللفظ كان يكثر من هذا الذكر، وقالوا هذا دعاء. فالمقصود أحبتي أن الدعاء في الركوع لا يشرع الدعاء المطلق، يعني أن تقول مثلا: اللهم نجحني، اللهم أدخلني الجنة، اللهم اغفر لي، ولكن يقتصر به على التسبيح المتضمن للدعاء الوارد. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع: سبحان ربي العظيم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فيتخير الإنسان من هذه الأوراد الأذكار الواردة فيعمل بها. والمسألة الثانية: حكم التسبيح في الركوع والسجود. والأحوط والأولى في مسألة التسبيح في الركوع والسجود الوجوب، لذلك لما نزلت: فسبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. ولما نزلت آية 26 فقال: اجعلوها في ركوعكم، نسيت الآية، فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل التسبيح التعظيم في الركوع، والتسبيح سبحان ربي الأعلى في السجود. هنا مسألتان يتعلقان أو تتعلقان بالدرس، وهي في مسألة الصيغ الواردة، فلم أذكر في الصيغتين التي أوردتهما إنك حميد مجيد إلا مرة واحدة في الآخر، وهكذا ورد، وهكذا ورد في السنة. الأمر الثاني في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، هل هو في التشهد الثاني والأول، أو هو يعني أو هو فقط في التشهد الثاني؟ أكثر أهل العلم على أنه فقط في التشهد الثاني، ولا يرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. والذي يظهر لي مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير لعموم الأدلة. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.